مساكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله الإكسان. يقول في حديث البارحة نهي عن قتل النساء والصبيان, يقول هل علينا من شيء عند إذا سنحت لنا فرصة في قتل أعداء الله من نساء وأطفال مقابل قتل نسائنا وأطفالنا؟ أما أن تقصدهم فلا, وأما إن شملهم السلاح بدون قصد لأنه لا يمكن تمييزهم فهذا مر علينا في درس البارحة. إذا كنا هناك سلاح عام كضرب المدافع والصواريخ والطائرات وغيرها ولم يحصل قتل المقاتلين إلا جماعيا وشملهم وشمل غيرهم ولم يكن لك قصد ولا تستطيع أن تميز بينهم, أما أن تقصد قتل الصبيان والنساء والشيوخ الكبار الذين لا عون منهم ولا يد لهم في الحرب فلا يجوز أن تقصد ذلك, فالنهي على بابه إلى يوم القيامة. يقول السائل ما المقصود بقول الله تعالى وإذا استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم بينهم ميثاق؟ إذا صار بينك وبين الأعداء ميثاق فلا يجوز أن تنقض الميثاق, مثل ما حصل لما أن النبي عليه الصلاة والسلام عاهد قريش في صلح الحديبية وهناك أناس من الصحابة حصل لهم الفرار من المشركين, ما قام معهم النبي عليه الصلاة والسلام لأن ذلك يعني نقض العهد, ولكن بشرهم قال سيجعل الله لكم مخرجا, فصاروا في مكان قريب من ساحل البحر والله عز وجل نصرهم وجعل لهم مخرجا, فما قام معهم النبي عليه الصلاة والسلام لأن ذلك يعني نقض العهد, والنبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على بقاء العهد وعدم الغدر حتى نقضت قريش العهد فصار في ذلك عزا للإسلام والمسلمين. نعم. أحسن الله عليك. سألني يقول أن زوجته في حالة ولادة هل يجوز له الخروج مع جماعة أهل الدعوة؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون, عليك أن تدعو وأنت في بلدك وتنصح وتذكر وتعلم إن كان عندك علم ويمكن أن تفيد وأنت في بلدك وتحافظ على أهلك فهم أولى بك وأولى بنفعك, فلا تتركهم وتهملهم فربما تأثم, وقد قال وجاء في الحديث إن لربك عليك حق وإن لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه. يقول السائل هناك أجر في مضاعفة الصلاة عند الروضة؟ ما سمعت أنا يعني زيادة في الأجر أو تخصيص, ما بلغني غير ما سمعتم أو ما رأيتم الحديث, وهذا يدل على فضلها على غيرها, لكن ما نستطيع أن نقول من صلى في الروضة فله كذا وكذا, بل إن صلاة الفريضة في الصف الأول أفضل. نعم. يقول السائل من وجد مبلغا من المال في المدينة فكيف يفعل, هل يأخذه؟ لا يأخذه, يكون لقطة, إذا أخذه فهو لقطة, عليه أن يعرفه سنة أو أكثر في مجامع الناس يعلن عنه بكل ما يستطيع من الإعلان سنة أو أكثر, فإذا جاءه إنسان وذكر أوصافه دفعه إليه, فإن لم يأتي أحد عرف أوصافه كلها ثم تصرف به مضمونا, فلو جاء صاحبه يوما من الدهر يدفعه له. كان ليس من أهل المدينة. نعم, ليس من أهل المدينة. من المدينة يعطيه المسؤولين, يعطيه المسؤولين في المدينة, أما إذا كان فيه مكتب للمفقودات ولعلهم يقومون بالإعلان عنه والنيابة عنه. يقول السائل أنه رجل مغترب ومتزوج من 3 نساء وعليه دين ولا يسافر إليهم إلا كل سنة ويجلس عندهم مدة قصيرة ويرجع لكي يقضي ما عليه من دين، فعليه إثم كونه لا يجلس عندهم إلا مدة قصيرة؟ إذا كان هذا حد استطاعته وهم يعرفون ظروفه وحالته وقد سمحوا له فإن ذلك لا بأس به إن شاء الله، يتفق معهم ويطلعهم على حالته وظروفه، وإذا كانوا يريدون الخير له ولأنفسهم فإنهم إن شاء الله يتعاونون معه، وعليه أن يتق الله ما استطاع. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.